لأنت مناك بقربي يا أغلى حنين، ده أنت اللي على طول جنبي عمر السنين، ده أنت مناك بقربي يا أغلى حنين، ده أنت اللي على طول جنبي عمر السنين، ده أنت قمر ليالي كنتي ليا ما برضى بديل، ده انتي قمر ليالي ودربي الطويل، اخترتك انتي ليا ما برضى بديل، ده انتي مناك بقربي يا اغلى حنين، ده انتي اللي على طول جنبي قمر السنين، انتي وانا عروسة ابتدى مشوار حياتنا، شفنا الهنا عروسة وعد ومكتوب قصادنا، ايه اغلى شيء في الدنيا تقولي ليه، عمري حجيب هدية وبفديك بيه، الفرح جلى وزرنا ما نفرحش ليل، بعد سما طيرنا يا رب خلي، قبلك انا يا عروسة قضيت عمري بثواني، جيتي هنا يا عروسة ومعاك الفرح جاني، قبلك انا يا عروسة قضيت عمري رح جاني.